قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أحبائي نتحدث حول سورة البقرة، هذه المائدة العظيمة من كلام الله عز وجل، والتي فيها يعني يصح أن نقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من كثرة ما فيها من الخير وتنوعه. كنا نتحدث الحقيقة في الحلقة الماضية عن أهم أو قضية من أهم القضايا في هذه السورة، وهي قضية بني إسرائيل، ذكر مخازيهم، ذكر صفاتهم، عهد الله لهم، نعم الله عليهم، أشياء كثيرة من هذا القبيل ذكرت في هذه السورة لتكون موعظة لنا نحن أمة محمد، لئلا نصير كما صاروا ونقول لأنبياء لنبينا ما قالوا لأنبيائهم، ونفعل مثل ما فعلوا، ونقابل نعم الله كما قابلوها. وهذا ذكرنا في آخر الحلقة الماضية أن الصحابة قد استفادوه فائدة كبرى من قصة بني إسرائيل في سورة البقرة. ما زالت الحقيقة الآيات تتتابع ونحن نذكر، وإن كنا لا نتوقف عند كل آية كما قدمنا لمشاهدينا، ولكن نقف عند يعني المعالم المهمة التي نرى أنها تبين وتوضح ملامح هذه السورة، حتى يدخل الإنسان إن شاء الله إلى تفاصيلها وإلى يعني إن صحت التسمية دهاليزها، وهو مطمئن إلى أنه يسير في ذات الأهداف التي تحققها هذه السورة. وصلنا إلى قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه طبعا هي خصومة لبني إسرائيل ورد عليهم، لأنهم ادعوهم دعوة أنه لا نبي، كيف يأتي نبي ينسخ رسالة موسى؟ فالله عز وجل يبين ويرد بأنه الله عز وجل هو الذي ينسخ وهو الذي ينزل، وأن كل شيء من عنده. في الوقت ذاته هي مقدمة لشيء سيأتينا بعد قليل، وهي قضية نسخ القبلة. القبلة كانت قبلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وجاءت هذه الآية لتعطي المقدمة وتقول إن النسخ بيد الله، فالله هو اللي يشرع، وفي الوقت ذاته هو الذي ينسخ ويرفع ويزيل سبحانه وتعالى. تعليقكم الشيخ مساعد على هذا الموضوع؟ طيب شيخنا لو سمحت، فقط فيه موضوع مهم في نظري، إن يعني بيودي لو نبدأ به. جميل، تفضل. وهي الصفحة التي قبلها في آية 102، واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان. نعم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. طبعا كما نلاحظ هذا العصر انتشر فيه السحر، نسأل الله العافية، حتى صارت له قنوات. نعم. بل إن كما نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ينفي عن سليمان عليه السلام هذا الأمر، ونجد أن بعض السحرة يزعم أنه علم متلقى من سليمان عليه السلام. نعم، هكذا يزعمون، وهذا من تلبيس الشيطان. أعوذ بالله. الآية لا شك أنها من الآيات المشكلة، وقد وقع فيها خلط من بعض يعني من تعرض لتفسيرها، وأيضا كثير من الناس لا يفهم معنى الآية المعنى الإجماليا. نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول: واتبعوا، أي اليهود، نعم، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ولم يقل على سليمان، وعلى ذلك أنهم كانوا يلقونه في عهد سليمان في مملكة سليمان سليمان عليه السلام. ثم نفى الله سبحانه وتعالى عن سليمان، قال وما كفر سليمان، نفى عنه الكفر. نعم. هذا فيه إشارة إلى أن السحر كفر. كفر. نعم. ثم قال ولكن الشياطين كفروا. كفروا. لماذا؟ يعلمون. لأنهم يعلمون. نعم. السحر. نعم. اللي هم هؤلاء الشياطين يعلمون. نعم. الناس السحر. نعم. أيضا وما أنزل، ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل. أيه. الملك الأول هاروت والثاني ماروت. والثاني هاروت والثاني ماروت. هذان الملكان كما أخبر عنهم الله قال ما يعلمان من أحد وما يعلمان من أحد حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر. أيه. نعم. فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى هذين الملكين لابتلاء لتعليم السحر. ونحن نعلم من القاعدة في هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي عباده بمثل هذه الأمور إلا إذا هم وقعوا فيها وصارت سجية لهم، مثل ما قال فلما أزاغوا أزاغ الله أزاغ الله قلوبهم. أي. فهو عقاب لهم من جنس عمل. العمل الذي يقومون به. فلما أنزل هذين الملكين أنزلوا على قوم قد عج فيهم السحر. أي. نعم. ومع ذلك هذان الملكان إذا أحد جاء إليهم قالوا إنما نحن فتنة. نعم. فلا تكفر، يبينون ويوضحون. نعم. له الحق. نعم. ولكن هؤلاء الناس أبدا يأتي إليه باختياره يقول أنا أريد أن أتعلم. أي. قال نعم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم. ثم طبعا ذكر بقية الآيات. طبعا قد يقول قائل هذا غريب، يعني كيف الله سبحانه وتعالى ينزل ملكين بالسحر؟ فهذا يرجع إلى قاعدة كلية، وهي أن الله سبحانه وتعالى له أن يبتلي عباده بما شاء. بما شاء. لعل الدكتور عبد الرحمن يجيب على هذا أيضا. نعم. في موضوع كيف يبتلي الله العباد بأن يعلمهم السحر. الله يعني سبحانه وتعالى له مطلق الحق سبحانه في أن يبتلي عباده بما شاء. نعم. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. الله أكبر. ولذلك سبحان الله في قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، ذكر العلماء ما هي المسائل المكروهة. أي. أن هناك أسئلة تكره، كأن تتعنت في السؤال، هذا يكره. نعم. السؤال عن علل الأمور التعبدية هذا. أي. مكروه. نعم. لماذا أمرنا الله بكذا، لماذا أمرنا الله بكذا. ونحن نؤكد في حديثنا في الحلقات الماضية في سورة البقرة أنها نزلت، أو عفوا أنها سميت بالبقرة لدلالة هذه القصة الرمزية على الاستسلام لأوامر الله. نعم. والانقياد لها. صحيح. إذا أمر الله بشيء، ولذلك عائشة رضي الله عنها لما جاءت امرأة قالت لماذا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت؟ يعني لماذا تسألين أسئلة ما لها داعي؟ هذا في رأيها، ولا هي بإمكانها أن تسأل، هكذا كنا نؤمر. فمنها هذا كثرة السؤال لماذا أمر الله بكذا، لماذا. الله سبحانه وتعالى يذكر أنه أنزل ملكين، وأن الله سبحانه وتعالى ابتلى الخلق بأن جعل هذين الملكين يعلمون الناس السحر ابتلاء منه سبحانه وتعالى. نعم. ثم إن قد يستكبر بعض الناس يقول الله سبحانه وتعالى ينزل ملائكة يعلمون السحر. أي. نعم. وينكر هذا ويستكبره ويستعظمه. أي. نعم. أليس كذلك دكتور؟ بلى. نعم. وأنتم ذكرتم الآن أن هذا لا يسأل عنه سبحانه، الله له المطلق الحق في ذلك. نعم. الأمر الثاني أنهم ينبهون. أي. ويوضحون. وما يعلمان من أحد حتى يقولا، حتى الأسلوب. نعم. ما يعلمان من أحد، أي أنهم لا يمكن أبدا أنهم يغفلون هذا التنبيه في أي تعليم. نعم. قوله من أحد، من أحد لا يمكن أنهم يعلمون واحد إلا ويقولون له هذا التنبيه. أيوة. ينذرونه. نعم. إنما نحن فتنة فلا تكفر. واضحة. أينو. إنما نحن فتنة فلا تكفر بتعلمك لهذا السحر، واضحة فيما يدوري. لكن يدخل حقيقة على النفوس شبهات كثيرة مثل هذه عندما يغفلون جانب الاستسلام والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك دكتور عبد الرحمن أنه يعني أحيانا الواحد قد يشكل عليه أمر يسير هو يذعن لما هو أعظم منه، وهذه من العجائب سبحان الله. نعم. يعني نقول للناس الآن من الذي خلق إبليس؟ الله. طيب أليس إبليس فتنة لبني آدم؟ بلى. طيب الله هو الذي خلق إبليس. طيب من الذي خلق الكفر؟ الله. الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الله خلق الكفر وخلق المعاصي وقدرها وخلق إبليس وجعله فتنة لبني آدم، هذه واحدة أيضا. نعم. كيف تؤمن بتلك وتترك هذه أو تستعظم هذه كما ذكر الدكتور عبد الرحمن. نعم. قبل قليل. وهذه الحقيقة تدعونا إلى قضية مهمة جدا، وأنا الحقيقة أشكر دكتور مساعد على أنه أثار هذا الموضوع، لأن هذه الآية تشكل في فهمي على كثير من الناس، بل قد أشكلت على كثير من المفسرين وقالوا ذلك وذكروا في تفاسيرهم. والحق القرآن، يعني ظاهر القرآن جاء بأبين ما يكون في بيان حقيقة هذا الأمر. نذهب ونلوي أعناق النصوص ونحاول نأتي بتأويلات باردة وسمجة وفيها تكلفات في غالبها هي رد على أمور وقعت في النفس، في النفس نعم. أي نعم، ويريد الإنسان أن يردها، لكن في الحقيقة هذه الأمور التي وقعت في النفس لا حقيقة لها. فكون الإنسان يقول كيف الرب سبحانه وتعالى ينزل ملكين يعلمان الناس السحر، لا لا، إذا هاروت وماروت ليس ملكين، ليس ملكين، التعليم هذا ليس منهما، وإنما هو أصلا من اليهود أو من الجن والشياطين. تكلفات كثيرة جدا، وظاهر الآيات واضح جدا كما فسرها الشيخ مساعد قبل قليل. يعني سبحان الله عندما تسمع هذا التفسير تقول هذا واضح جدا، هذا هو الذي يفيده ظاهر اللفظ. إذا ما هي المشكلة في الآية؟ لا مشكلة، القضية العقدة، كما عقدة القضية هي هل ينزل، هل لله أن ينزل أحدا يعلم الناس السحر؟ نعم له ذلك، لكن يبين. نعم. والحمد لله. أنا رأيت بعض المتأخرين كتب كتابا في قصة هاروت وماروت، نعم، يعني أغلب ما تكلم في هذا الكتاب عن هذه القضية أغلبه مجانب للمعاني ذكرناها ظاهر، نعم، ظاهر الآيات. والمحقق حفظه الله أخذ عنه، نال عنه رسالة ماجستير، أيضا تبع المؤلف في هذا وأشاد ب يعني جهوده في التأويل. أي نعم في هذا. نعم. فهذه مشكلة الحقيقة بالفعل، أنه أحيانا أنت ترد شيء توهمته وليس هو في الواقع. أي نعم. ليس هو ظاهر اللفظ أيضا. أي نعم. أنا أقول مسألة عصمة الأنبياء مثلا، وقع في نفوس كثير من الناس أن الأنبياء معصومين، أن الأنبياء معصومون عن كل ذنب. ثم إذا جاءت الذنوب المذكورة في القرآن للأنبياء واستغفارهم الله وتوبتهم لله عز وجل منها أشكل عليهم ذلك. طيب حل العقدة من أصلها. يا أخي الأنبياء معصومون في التبليغ، معصومون من قبائح الذنوب التي هي لا تليق بأن تنسب إليهم لأنها تخل بالمروءة وتنقص مقادير الأنبياء، هذه لا شك أنهم معصومون منها. لكن الذنوب التي تقع من سائر البشر كأن يغضب فيضرب أو أن يسب إنسانا أو شيئا من هذا القبيل مما يقع مثله من سائر البشر ويكون يعني أو يجتهد نعم، فنقول هذا لا ملامة فيه، الملامة في أن يقع منه الذنب ولا يتوب ولا يستغفر. ولذلك تذكر ذنوب الأنبياء ويذكر بعدها مباشرة التوبة. ولذلك داود عليه السلام مثلا قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. شوف، وظن داود أنما فتناه فما قال ثم فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يا الله، نعم. يعني سبحان الله، من حين ما وقع الذنب استغفر. طيب هو يستغفر من ماذا؟ من ذنب، انتهت المشكلة. نعم. بمناسبة ذكركم الشيخ محمد، نعم، لقضية عصمة الأنبياء يحسن، نعم، أن نضع قواعد عامة. جميل. لكي يعني يتبصر بها المسلم ويقرأ القرآن. جميل. يقول الله سبحانه وتعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن عندنا جانب بشري في النبي وجانب رسالي ونبوي. نعم. كما ذكرتم الجانب النبوي معصوم فيه. أي نعم. جانب التبليغ، الجانب البشري الأصل فيه أنه مثل البشر لا يعطى مزية إلا بما ورد به النص. نعم. فمثلا على سبيل المثال كون نبينا صلى الله عليه وسلم إذا عرق أن رائحة عرقه تكون كرائحة المسك، هذا كمال بشري. نعم. نثبته لوجود الدليل عليه. نعم. من الأخبار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. الله. لكن لا يمكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يطير. أي نعم. لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا. نعم. وقد يكون هو جانب بشري في في في جزء منه، لكنه ليس بموجود. فإذا لا نثبت للنبي في الجانب البشري ما لم يثبت. ومنه هذا الجانب الذي وقع الإشكال فيه عند بعض العلماء في قضية الجانب البشري وما يقع من النبي. وأنا استغرب مع وضوح الآيات التي أثبتت بعض الذنوب على الأنبياء كيف يأتي من ينكرها أو يكون عنده حشمة لمقام النبي أكثر من حشمة الرب، حشمة الرب سبحانه وتعالى. نعم. ولأنه في نوع من تكذيب الله سبحانه وتعالى، هذا مآله. نعم. قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وما تأخر. نعم. وهذه نعمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك نعم. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. نعم لولا كتابنا سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والرسول فسرها قال إنه قريب من هذه الشجرة ولو نزل ما نجا منه إلا عمر. ورضى علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. نعم. ولو قال ووجدك ألم يجدك يتيم ووجدك ضالا فهدى. نعم. الضلال اللي هو ضلال عن تفاصيل الشرائع. أي نعم. ولو عليه الصلاة والسلام كان يعني يعتبر في طبقة الحنفاء يعني متعبد. أيضا أنا أستغرب مثلا في آية ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك والخطاب للنبي ليس لأحد. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك. طيب فإذا الآن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكيف الإنسان يأتي مثل هذه ويتمحل ويتكلف في التأويل؟ أي نعم. يعني في مثل هذه، ولهذا السلامة هي مع ظاهر النص. أي نعم. فإذا نثبت للنبي ما أثبته الله له ولا ننفي عنه ما أثبته الله عليه. تأكيدا لهذه الكلمة ومعذرة الدكتور عبد الرحمن، يعني ما أعطيتك مجال، يعني المفروض أن يكون أنا عادل حقيقة في يعني أوزع الوقت بين الجميع، لكن سبحان الله يعني يجب أن نبين ونقرر أن القرآن بين واضح، وأن ألفاظه سهلة وأنه ميسر، ولذلك كل ما استعصى الفهم فيه أو الإفهام فيه نعلم أننا جانبنا الطريق. في قصة داود مثلا في سورة صاد، خاض الناس في السبب الذي أو الذنب الذي وقع من من من داود عليه السلام، ما هو؟ هل هو أنه يعني تزوج امرأة القائد مدري إيش اللي وأنها رمزية إلى قضية معينة، وأشياء كثيرة خاضوا فيها. عندما تتأمل القصة واضحة جدا، يعني أنا في نظري لما قرأت كلام الشيخ السعدي رحمه الله ثم بعد ذلك سمعت إلى هذا من شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وجدت المسألة أوضح من أن نتكلف لها شيئا. داود حكى له أحد الخصوم القضية، فقضى داود قبل أن يسمع من الخصم الآخر. لا. طيب قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الذين آمنوا وعملوا الصالحات قليل ما هم، وظن داود أن ما فتناه. كيف تقضي يا داود قبل أن تسمع من الخصم الآخر؟ فربما كان عنده من الحجة ما يدفع به يعني خصومة صاحبه. طبعا الخصم الأول صاحب النعجة يعني. أي نعم. والخصم الآخر صاحب النعاج. النعاج نعم. نعم. وأيضا قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. نعم. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولهذا تلاحظ شيخ محمد في نعم. بداية القصة وأتيناه فصلة الخضار، ثم القصة عن قضاء. أي نعم. ثم ختمها إنا جعلناك خليفة فاحكم. فكل قصة من مبدأها مقدمتها وخاتمتها في القضاء وآدابه. نعم. في القضاء. نعم. طيب بارك الله فيكم، اسمحوا لي بمداخلة يا شيخ. تفضل. يعني تعليقا على قوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، هذه لعل فيها فائدة ودلالة تدل على المعنى الصحيح لقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، لأن الذين بعض الذين ذهبوا قالوا خليفة يخلف الله في الأرض، وهذا غير صحيح، وإنما المعنى أن إنا جعلناك إني جاعل في الأرض خليفة يعني إنا جعلناك خليفة في الأرض يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. نعم، لكن سورة البقرة قال إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. ما المقصود بالخليفة؟ أي نعم. المقصود به آدم عليه الصلاة والسلام، بحيث أن يكون آدم عليه الصلاة والسلام يخلف ذريته، يخلف بعضهم بعضا، هذا معنى. ولكن أيضا آدم عليه الصلاة والسلام كان هو الخليفة الذي يحكم بين ذريته، وحتى توفي عليه الصلاة والسلام. ثم أصبح الأنبياء بعد ذلك هم الذين يصنعون هذا، أليس كذلك؟ نعم. فأيضا الخليفة ترى من معانيها الحاكم. أي نعم. الحاكم الذي لكن يحكم. المعنى اللي ينبغي أن ندرأه في هذا الموضوع هو ألا يكون خليفة لله بمعنى أنه وكيل عن الله في تدبير الأمور. لا لا، هذا المعنى. أي نعم. هذا باطل. تدبير الأمور كلها بيد الله عز وجل. أي نعم. لا يدبر إلا بما أمره. أي نعم. نعم. نعم. طيب. الآية اللي ذكرتم الشيخ أبو عبد الله ما ننسخ نعم. من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. لو تأملنا هذه الآية يعني فيها إثبات النسخ. يعني وأن الذي ينسخ هو الله. هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه قاعدة أيضا يجب أن ينتبه لها المسلم. أي نعم. أن الذي ينسخ هو الذي أمر. وأن هذا الأمر مرتبط بحكم ومصالح. نعم. يعني حكم حمد الله. الله. حكم إلهية ومصالح مرتبطة بالبشر. سواء قل وقت الأمر أو طال، يعني قلة وقت الأمر أو طوله ليس مقصدا، وإنما مقصد النظر إلى الحكمة والمصلحة. نعم. لأنه بعض الناس يقول كيف مثلا الله سبحانه وتعالى في آية الصدقة في آية النجوى نعم يأمرهم بالصدقة بين يدي الرسول قبل أن يكلموا ثم تنسخ بعدها قبل التمكن من الفعل قبل أن يعمل به إلا شخص علي رضي الله عنه. فبعضهم يستغرب يقول كيف هذا؟ هذه قضايا مرتبطة بحكم إلهية ومصالح والنظر في تطبيق هذه الأمور وأيضا فيها تربية للناس. انظروا هذا الفعل الذي صار فيه عليكم مشقة هو بسبب شيء ما فعلتموه لم تتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءكم مثل هذا الأمر الذي يكون فيه نوع من القسوة ونوع من المشقة. جميل. ثم الله سبحانه وتعالى رحمة بكم نسخه. أينا. فإذا ننتبه إلى أن هذه القضية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. أينا. أيضا من القضايا مرتبطة بهذه الآية لما قال ما ننسخ من آية أو ننسيها في علم الحقيقة علم جميل ويغفل عنه علم الوجوه والنظائر. يعني علم الوجوه والنظائر هذا من علوم القرآن مهمة. هل كل لفظة آية في القرآن وردت المراد بها آية قرآنية يعني متضمنة للحكم؟ لا. وردت الآيات ومراد بها آية كونية؟ نعم. وأيضا ورد علامة لا نفي التبديل والنسخ في الآيات الكونية. نعم. في مثل قول سبحانه وتعالى ماذا؟ وآية لهم الأرض. لا أن نفي النسخ والتبديل في الآية الكونية. لا تبديل لا لكلمات الله ذكر ورد الكلمات. لكن المقصود أنه الآية هنا تأتي الآية بمعنى الآية الشرعية والآية بمعنى الآية الكونية. الذي يقع عليه النسخ هو الآية ماذا؟ الشرعية. الشرعية. نعم. أما الآية الكونية لا يقع عليها النسخ. فبعض من لا يفهم وأيضا بعض النصارى الذي يريد أن يطعن في الإسلام يأتي بلفظ الآية الشرعية والآية الكونية في مقام احتجاج على المسلمين أنه مرة أثبت أنه ينسخ ومرة أثبت أنه لا ينسخ. مثل إذا بدلنا آية ما كان آية. نعم. هذا إثبات للنسخ. نعم. مثل ما ننسخ من ننسخ. نعم. وتأتي آيات أخرى فيها نفي تبديل الآيات. جميل. فنقول هنا يجب أن ننتبه الآية التي أثبت نسخها غير التي الآية التي نفي نسخها وتبديلها. نعم. إذن هذا علم الوجوه والنظائر. نعم. آية شرعية وآية كونية. نعم. من علم الوجوه والنظائر مثلا كلمة خير ترد مرة بمعنى أفضل مرة بمعنى مال المال وإنه لحب الخير لشديد. كلمة أمة مرة ترد بمعنى الجماعة من الناس ومرة ترد بمعنى الرجل فوجد عليه أمة من الناس يسكون الرجل الجامع لخصال الخير إبراهيم كان زمن. أمة والذكرى بعد أمة. فهذه بس تأكيد لما ذكره الدكتور مساعد حتى يفهم بعض الإخوة يعني إيش معنى الوجوه والنظائر. نعم. الوجوه ممكن نلخصها بأن الوجوه هي اللفظة التي يكون لها أكثر من معنى في القرآن. أي نعم. والنظائر هي الآيات التي تأتي على أحد هذه المعاني. مثلا لما نقول وجد عليه أمة من الناس يسقون نقول الأمة بمعنى الجماعة من الناس. بمعنى الجماعة من الناس. وجد عليه أمة من الناس يسقون. نظيره قوله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم. أي نعم. أي نعم. وفيها كتب طبعا من ضمن الكتب الموجودة فيها إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني والوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان هو قديم أقدم واحد. نعم. طبعا إصلاح الوجوه والنظائر باب الفائدة المحقق تصرف في عنوانه ولا عنوانه الوجوه والنظائر عجيب للدامغاني. نعم. وهو أصلحه لأنه أصلحه زاد وعدل وبدل في الكلمات. وأيضا من الكتب بصائر ذوي التمييز فيه أيضا جملة من هذا الباب كبيرة جدا. وكتاب يحيى بن سلام التصاريف ويدعون هذا دكتور مساعد إلى أن نتعرف على هذا الكتاب الحقيقة اللي هو تفسير الرازي أو المسمى بأنموذة الجليل لأنه له صلة بموضوع يعني المدارس. أي نعم. لا لا وأيضا يبين هذا يبين بعض الوجوه أحيانا يعني الآية وردت. نعم على حسب ما تقع في عنده. نعم. ما هو هذا الكتاب؟ هذا الحقيقة يعني كتاب أحب أن ينتبه السامع إلى ما الذي بعث المؤلف لتأليف هذا الكتاب. أولا ما هو الكتاب؟ ما يفكر. نعم. الكتاب يسمى تفسير الرازي. طبعا الرازي ليس الرازي المشهور الفخر الرازي وإنما هو صاحب مختار الصحاح. أي نعم. صاحب مختار الصحاح ويسمى أنموذج جليل في أسئلة واجوبة في أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل. نعم. هذا الكتاب فكرته هو الباعث على تأليفه يفيدنا كثيرا. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لما ذكر من أسباب لأنه مختصر جمع فيه نموذجا يسيرا من أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها. نعم. قال فمنه ما نقلته من كتب العلماء إلا أنني نقحته ولخصته. أي نعم. وهذا يكثر. لكن لاحظ الفائدة الثانية، قالوا منه ما فتح الله تعالى علي به بسبب مذاكرة أخ من إخوان الصفاء في دين الله ومحبة كتابه، وكان صالحا تقيا سليم الفطرة وقاد الذهن جامعا لجملة من مكارم الأخلاق وصفات الكمال، ما شاء الله، وصفات الكمال الإنساني. أنعم الله تعالى علي بصحبته ومذاكرته في معاني كتابه، وكان شديد العناية بها كثير البحث والسؤال عنها، قد هداه الله إليها وفتح عليه فيها بغرائب لم نسمعها من العلماء ولا رأيناها في كتبهم، فحملتني فكرته القادحة ونيته الصالحة على جمع هذه الصبابة، وهي تزيد على 1200 سؤال، وإن كانت بالنسبة إلى ما في القرآن من العجائب والغرائب كالقطرة من الدماء والسها من نجوم السماء. الله أكبر. فإذا أنا أقول هذا الكتاب الحقيقة، وفيه أيضا بعض ما يتعلق بالوجوه، أنه مهم جدا أننا ننتبه إلى أن العلماء كانوا يقيدون مثل هذه الفوائد. فمعنى هذا أن هذا الكتاب ستجد فيه أشياء من فؤاد هذين العلمين، الرازي وصاحبه الذي لم يذكره. نعم. والمدارسة ماذا ولدت؟ ولدت 1000 سؤال ومئتين سؤال. لكن هو يأتي طبعا أسئلته مثلا نموذج لها، مثلا يقول يقتلون النبيين بغير الحق. نعم. قتل النبيين أصلا بغير الحق، فكيف يقول بغير الحق؟ يعني هل معناه هل في هناك قتل الأنبياء بحق؟ أي نعم، هل لها مفهوم؟ فيبين هنا الجواب عن مثل هذه المسائل التي قد يسأل. مثلا قال ولا طائر يطير بجناحيه، قال هل هناك طائر يطير بغير جناحين؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، هل هناك تداين بغير دين؟ ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أي نعم، وهل هناك قلوب ليست في الصدور؟ نعم. فيذكر جواب عليها، يعني طبعا باجتهاد، ولكنه اجتهاد من عالم متمكن. صحيح. يستفيد منها الأخ الذي يريد أن يتدبر الآيات ويفهم المقاصد. نعم. هو كل كتاب مبني عن فإن قيل قلنا. أي نعم. فإن قيل هذه تسمى دكتور مساعد كتب القواقل أو الفنقلة. أي أو الفناقل. الفناقل. أي نعم، الفناقل. نعم. يعني فإن قيل قلنا. نعم. نعم. نعم. أنا قلت القواقل. ها القواقل. نعم. توقعنا وجه آخر صراحة. أي جزاك الله خير. أذكر أنني في الثانوي كان عندنا مدرس فقال ما معنى مدرجة؟ مدرجة. أي نعم. فقلت أنا كتبت ملطخة، فهو لثقتي بي يقول والله بحثت عنها في لسان العرب، أبحث عن هذا المعنى الذي ذكرت. قلت شكر الله لك، لا والله أخطأت. وهذا صحيح؟ لا، إيش قلت أنا؟ مدرجة ملطخة. لا لا، قلت كلمة أخرى. هذا جئت بالمعنى الصحيح. لا، قلت مثلا مغلقة كلمة النحو. قال والله بحثت عنها في اللسان ثقة بك. قلت الحمد لله أني صرت محل الثقة. مدرج. طيب. مدرج بالدماء، يعني ملطخ بالدماء. نعم. أقول يا مشايخ، سبحان الله، الآية اللي ذكرناها قبل قليل ما ننسى كانت مقدمة لموضوع تحويل القبلة. أي نعم. وأنا أتعجب من شيء يرد في القرآن، وهو أن القضية التي تحتاج إلى معالجة شديدة ترد في القرآن على درجات، سواء كانت هذه معالجة للأفهام أو للقلوب أيا كانت. يعني مثلا آيات الإنفاق في هذه السورة، من أول السورة وهي تشتغل على الإنفاق، في كل مقطع تأتي آية إشارة، تأتي إشارة إلى أن جاء إلى آخر السورة فنزلت الآيات التي تبين الإنفاق وأوجهه وعلى من يكون يعني الحث عليه وغير ذلك. لكن البداية من وين؟ ومما رزقناهم ينفقون. نعم. ثم يسألونك ماذا ينفقون، وإلى آخر شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى هذا المعنى. أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. فأقول هذه الآية قضية نسخ القبلة من أشد القضايا التي كانت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اليهود وعلى المشركين. هؤلاء طبعا بدأوا يشاغبون في الموضوع اللي هم اليهود، والمشركون قالوا كيف يترك وهو يزعم أنه يتبع إبراهيم، وأولئك قالوا كيف يغير ويبدل، والمسلمون يعني أعياهم موقف هؤلاء من هذه الشريعة العظيمة التي أنزلها الله. محمد ترى أن قوله ما ننسخ من آية كأنه تمهيد. تمهيد، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال أن التمهيد بدأ من ما ننسخ، ولذلك قال بعده يا دكتور مساعد، قال ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ثم بعدها يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الآن هذه بعدها ترى، ما بعد جاءت موضوع سيقول السفهاء. نعم. ثم من بعدها أيضا يقول، لاحظ معي دكتور عبد الرحمن، يقول وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، لاحظ لماذا يقدم قبلها ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك اليهود أحسنت. ثم بعدها أيضا يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني الآن أنت ستتبع قبلة بناها إبراهيم. ما هو من هو إبراهيم؟ ما هو جميل. مقامه؟ ما موقف الناس منه؟ بل إنه يؤكد هذا فيقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه، كل هذه ممهدات. ثم يأتي إلى ما ذكر الدكتور عبد الرحمن حقيقة مرة أنا سمعت منه يقول سيقول السفهاء من الناس. لماذا سماهم سفهاء؟ لخفة عقولهم وقلة علمهم نعم. وجهالتهم، وأنه لا يعترض على أوامر الله سبحانه وتعالى إلا السفيه. أين حسن والسفاهة عند العرب هي الخفة نعم. والحقيقة يعني كلام الدكتور محمد كلام جميل في قضية أنها ممهدات في من أول من منتصف السورة تقريبا وهو يمهد لهذه القضية الكبرى نعم. والحقيقة تراها قضية ما هي بسيطة نعم. تحويل القبلة من بيت المقدس نعم. إلى مكة، يعني اليهود كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، لكنه آلمهم ألما شديدا عندما ترك القبلة إلى بيت المقدس نعم. وتوجه إلى الكعبة نعم. لأنه خالفهم الآن مخالفة استدبر نهائية. شوف استدبر البيت نعم. المقدس واتجاه، فهم بالرغم من أنهم كانوا يخالفونه إلا أنهم كانوا يشعرون بنوع من التعالي لأنه ما زال يعني يتمسك بشيء من شرائع نعم. من شريعته. لكن عندما جاء القرار قرار حاسم سبحان الله العظيم نعم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام نعم. حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر نعم. والله هذه ظهر اعتبرها ضربة قاضية لليهود ترى صحيح نعم. في وقتهم فيعني شعروا ب وهذا تدل عليه الآثار. بل سبحان الله تأكيد الكلام الكبير عبد الرحمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام في أول بعد الهجرة كان فيما لم يوحى إليه فيه ينظر إلى ما يفعل اليهود فيتبعه لأنهم أصحاب شريعة أي. ثم في آخر الأمر أمر بمخالفتهم الله أي. فهذا مثل ما ذكرت يعني ضربة حاسمة نعم وقاسمة نعم. لظهور، وهذه أوقدت الحسد في نفوسهم نعم. ولذلك جاء ذكر الحسد حسدا من عند أنفسهم نعم. وأن كثير من أهل الكتاب لو يردونكم نعم من بعد إيمان. لكن الآن الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام نعم. أنا الحقيقة بحثت مرة في موضوع هل شأن الكعبة مثل شأن الجمعة، يعني ظل عنه اليهود والنصارى وهدى الله له هذه الأمة، وكذلك القبلة ظل عنه اليهود وظلت عنه اليهود والنصارى وهدى الله له المسلمين فيما بعد. فأنا ما وجدت الحقيقة جواب عن هذا. والله لعلي أنا يعني أناقشك دكتور في هذا أدلي. وهي أن هذا من تكريم الله لهذه الأمة ومن ادخاره للفضل لهذه الأمة نعم. هو لا شك هداها للجمعة وهداها للكعبة أي، لكن الآن هو الشرع يعني شرعا لهم لكنهم ظلوا عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الجمعة نعم. أنه قد ظلت عنه اليهود فاتخذوا يوم السبت، وظلت عنه النصارى فاتخذوا يوم الأحد، وهدان الله يوم الجمعة اللي هو أفضل يوم نحمد الله. لكن هذه تبقى يا دكتور مساعد هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى وتوجيه. يعني الله لو قال للنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى اليمن هذا لا نشك فيه، هل كان سيقول الكعبة أفضل؟ نعم ولله المشرق والمغرب نعم. لا نشك فيه ليس عليك إلا الاستجابة نعم هذا صحيح، لكن قصدي أنه يعني نجعل موازنة بين الأمرين. العجيب أيها الإخوة أن أمر القبلة وتحويل القبلة موجود في كتب اليهود والنصارى إلى اليوم. عجيب نعم. لكن من باب الفائدة من خلال قراءتي في هذا الموضوع، موضوع ما يتعلق بكتب اليهود والنصارى نعم. إذا وجدوا أن المسلمين يتشبثون بشيء من كتبهم في الطبعة التي بعدها يغيرون أحيانا عبارة كلمة كي تضيع الموضوع عجيب. نعم يحرفون في مزامير في مزامير داود كاتب يسيرون في وادي بكة، وموجودة في النسخة الإنجليزية بكة، في النسخة العربية بعضهم يقول وادي البكاء عجيب. وبعضها وادي الجفاف. الجفاف نعم ضد البكاء مرة هو الجفاف. وادي الجفاف أي مكة أي نعم أي هو فهم يبعدون ما يأتون باللفظة، لأن إن أول بيت نضع للناس للذي ببكة. أنا معي نص حقيقة كنت أتوقع أن نصل إلى هذه المنطقة نعم. فنقرأه يعني في نصوص لكن كي لا نطيل على السامع نعم. يعني مثلا في إنجيل متى أسف إنجيل يوحنا بعض الناس يا دكتور مساعد لما يسمعون إنجيل برنابا إنجيل يوحنا إنجيل كذا يستغربون يعني ما يفهمون وش معنى إنجيل متى، ولا إذا قلت في المزمور كذا هذه تقسيمات للإنجيل والتوراة يعني والتوراة. كتب بني إسرائيل نعم كتب بني إسرائيل و طبعا هنا مقسم التقسيم زي الأجزاء في القرآن الكريم نعم يوحنا إنجيل كامل فيه ذكر حياة عيسى عليه السلام من المولد إلى ما يزعمون أنه صلب. نعم. ونفسها طبعا الإنجيل الأخرى. هذا لقاء بين عيسى عليه السلام وامرأة من يهود السامرة. أي نعم. قالت له المرأة: يا سيد أرى أنك نبي. تخاطب عيسى. تخاطب عيسى عليه السلام. آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، تقصد يهود السامرة. وأنتم تقولون إن في أورشليم اللي مقصود القدس الموضوع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، يعني لله، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود، ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طلب مثل هؤلاء الساجدين له، إلى آخر النص. شوف الآن يقول لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. يعني هذه إشارة. أين سجد الناس بعد هذا؟ هذا إشارة إلى ماذا؟ أين مكة قصد؟ إلى مكة. نعم. على كلمة السجود يا دكتور، أنا قابلت شخص فرنسي أسلم. نعم. فقلت له يعني ما هي الآيات التي دلتك على الإسلام؟ فقالني قرأت في الإنجيل السجود والسجود على الجباه. قال فنظرت في الأمم كلها ما وجدت أمة تسجد على جباهها إلا الأمة الإسلامية. سبحان الله. فقلت هذه آية في التوراة أو في الإنجيل تدل على أن هذه هي أمة الحق. الله. قال فكانت سبب في هدايتي. سبحان الله. هذه لعل هذه من بقايا التي بقيت من الكتاب لم كتاب اليهود والنصارى لم تحرف. لم تحرف. سبحان الله، مهما حاولوا يحرفون كل شيء تبقى هناك يعني أشياء من أصل الكتاب لم تحرف. والله في نصوص، لكن الحقيقة طبعا نصوص من الأسفار القديمة، لكن لما نأخذ الوقت. طيب معنا ثلاث دقائق يا مشايخ. نعم. الآيات بعد آيات القبلة ذكر الله عز وجل فيها: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم. الآن بدأ التهيئة لاستقبال يعني الشرائع، بعد أن ذكر اليهود وذكر المنافقين وذكر الكفار وذكر مخازيهم ومعايبهم وأشياء من هذا القبيل، الآن بدأ يمهد لذكر الشرائع. ولذلك نحن الآن، أنا في نظري في هذه الثلاث دقائق لو لخصنا القادم حتى نقف عند أول الشرائع، يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بدأ الآن الشكر. طيب ما هو الشكر يا ربنا؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، إلى آخر ما هنالك. يعني الآن بدأت النقلة من موطنين في هذه السورة. الموطن الأول ذكر ما حصل لليهود وكيف إن هذا درس لكم يا أمة محمد، والموطن الثاني الآن استمعوا لتوجيهات الرب وأوامره وامتثلوها واعملوا بها. ولذلك الآن يلاحظ، أنا أتمنى لو أن واحد منا بدأ يسجل ماذا يريد الله منا في هذه السورة. في هذه السورة بدأت. نعم. بدأت الأوامر. بدأت الأوامر بشكل كثيف. نعم. لأنه في السابق موجود لكن بشكل يسير. هنا الآن: واذكروني أذكركم، استعينوا بالصبر، لا تقولوا لنبلونكم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وبدأ. تعليقكم دكتور عبد الرحمن؟ والله لا شك أن هذا ملحظ لطيف وفيه فائدة تربوية، أن أنظر إلى التربية تحتاج إلى طول نفس. أي نعم. وتحتاج إلى طول وقت. أي. ولذلك أنا تعجبني دائما كلمة الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة. أي نعم. سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ واللي أبغى أقولها هذه وطول زماني. أيوة. طول الزمن هذا مطلب لابد منه في التربية وفي التعليم. أيوة. وفي رسوخ العلم وفي الاستجابة والفهم. فهنا في أول السورة تبغى تختم شكرا. أبختم. طيب المهم أني أقصد أنها، شوف المقدمة ما أطولها في التربية والتهذيب، ثم تبدأ الآن الأوامر فتستجيب النفوس. أيوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر